أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، عندي مبلغ من المال وعندي مال مقسط على أشخاص، ولكن علي ديون، هذه الأموال لا تكفي لسدادها، فهل تجب علي الزكاة؟ وهل يجوز لي أخذ الزكاة؟ لأن في السنوات الماضية كان بعض الأقارب يدفع لي من زكاة ماله. أحسن الله إليكم. وأقول عطفا على ما سبق من السؤال السابق، أن المرأة إذا أرادت الحج أو العمرة نوات الخير وكان يعني حرصها شديدا، والذي منعها من ذلك هو عدم وجود محرم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه السلام، فإنه يكتب لها بنيتها هذا العمل مثل سائر الأعمال الأخرى التي ينويها العبد، فلا يتيسر له تحصيلها مع اجتهاده وصدق نيته وشدة رغبته في عمل الخير، فالأعمال بالنية، وهذا أصل متقرر له أدلة كثيرة. أما ما يتعلق بهذا السؤال وهو مسألة من كان عليه أقساط وعليه يعني عليه أقساط وكذلك عنده مال لكن يقول لا يفي، فهذا في الحقيقة ينظر. الأصل أن الإنسان إذا كان عنده مال وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة لعموم الأدلة التي أمرت بإخراج الزكاة عند حلول عند وجود سبب الزكاة وهو النصاب وعند حصول شرطها والحول. فعند للزكاة فللزكاة شرطان، يعني الأول ما في ما يسمى شرط هو السبب، والثاني هو الحول، هو الحول. فسبب الزكاة هو النصاب وشرطها هو الحول، فإذا وجد هذان الأمران وجبت الزكاة. ولا نلتفت إلى غير ذلك لأن هذا هو الذي جاءت الأدلة به باشتراط بالحول وبالشرط، فكوننا نزيد شروطا أخرى فهذا استدراك، فهذا استدراك. ولو كانت هذه مشروطة أو مانعة أو كان هذا مانع، لأن نحن يقولنا الدين إذا وجد يمنع الزكاة نقول هذا مانع من الوجوب ويحتاج إلى دليل يدل على أن مثل هذا يمنع، ولم يأتي من نصوص ما يدل على أن الدين يمنع، أن الدين يمنع ما دام أنه يملك النصاب وحال الحول وهذا مال حي منتفع به يبيع ويشتري ويتجر. ومعلوم أن كثيرا من الناس التجار وغير التجار لا يخلو من دين، وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الدين والأخذ والإعطاء والشراء يكون بالدين، بل النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى استسلف واقترض عليه الصلاة والسلام. ولو كان مثل هذا شرطا، لو كان مثله شرط فإنه يذكر ولا يغفل عنه. فلما أطلقت النصوص في هذا الباب دل على أن ما سواه ليس شرطا لها، فلهذا نقول إذا وجد النصاب وحال الحول وجب الزكاة. لكن نقول في هذه الحال إذا وجد الحول وحل عليه الدين، في هذه الحال نقول اجتمع حقان وهو وجوب الزكاة وحق آخر وهو سداد الدين، فإن كان يريد سداد الدين بمعنى أنه مطالب به أو أنه هو أراد سداد الدين ففيها تفريغ ذمته مقدم، وحق الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحال ويعني في مبني على التخفيف، وإن كان متعلق بالفقراء لكن هو في الحقيقة في مثل هذه الحال يريد أن يفرغ ذمته بسداد الدين، فالدفع ما يجب عليه وتفريغ ذمته أولى في حقه من كونه ينفع غيره، من كونه ينفع غيره. فأما إذا كان هو منتفع بالمال ولا يريد قضاء هذا الدين فكيف نقول لا زكاة فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة وكان يأمر إخراج الزكاة ولم يقل إلا من كان عليه دين، فهذا وجه آخر أيضا من وجوه الأدلة في هذه المسألة. نعم.